فقال بعد ذلك كما أخبر رب العالمين، قال لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. فأتى بمؤكدين كما يعلم أهل الصناعة العربية، أتى باللام وأتى بنون التوكيد. وإنما مراده وهو يخاطب من حوله أن يظهر لغير الهدهد، لأن الهدهد كان غائبا لا يسمع، لو عذبنه عذابا شديدا أو ليذبحنه أو لأذبحنه، حتى يبين لهم حزمه وأنه لن يترك من حوله يعملون ما يشاءون. وبالحزم تساس الدول. وقد قال الله عز وجل عن داود: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وبصر الخطاب. والمراد قال هنا لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، ترك له مساحة طريقا سبيلا إلى العذر. ونحن نعلم صغر الطائر الهدهد، لكن قال العلماء يستنبط منها أن العقوبة على قدر الذنب لا على قدر الجسد، العقوبة على قدر الذنب لا على قدر الجسد. ومع ذلك فإن مراعاة والرحمة لمن أقيم عليه الحد زمانا ومكانا وكيفية مما جاء الشرع باعتباره، مما هو مفصل في كتب الفقهاء معروف. لكن العقوبة على قدر الذنب لا على قدر الجسد.